بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خيره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني هذا المجلس هو كلمة أو كليمة نتدارس من خلالها ونتناصح من خلالها، بعد أن كلفنا بها بعض الإخوة، وإن كنت لست في مقام الذي يتقدم على بعض شيوخه وعلى بعض الأئمة الذين هم أحق بالكلام مني، لكن من باب النصح. وأول شيء أود أن أتكلم فيه هو شكر الله عز وجل سبحانه وتعالى، الذي أمرنا بشكر نعمه. وهذا المجلس الذي نجلسه مع إخواننا في الله من أهل المغرب ومن أهل هذه البلدة، لا شك أنه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، أن التقى والتقينا بإخواننا الذين نحبهم في الله عز وجل. وهذا الحب في الله هو بذاته عبادة، وهو بذاته إيمان في قلب العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. فهذا من أوثق العرى وأشد هذه الخصال التي تكون في قلب المؤمن. والمؤمن يحب أخاه في الله عز وجل، لا يحبه لدنيا، ولا يحبه لمصلحة، ولا لجاه، ولا لغير ذلك. إنما محبة المؤمن للمؤمن هي محبة في الله عز وجل ولله، يحبه لطاعته، يحبه لقربه من الله عز وجل، يحبه لأنه يراه على الخير. وهذا لا شك، إن فعله الإنسان وصدق في نيته يحس بهذه المحبة ويحس بهذا الإيمان، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فذكر فيه محبة الأخ لأخيه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا أحبه لله عز وجل وجد بذلك حلاوة الإيمان، والتذ بهذه المحبة، والتذ بهذا العمل، وأحس بهذه المحبة. فلذلك إذا التقى المؤمن بإخوانه في الله عز وجل يحس بهذه المحبة، ويحس بهذا الإيمان أنه التقاهم في الله، وهو لا يعرفهم لا نسبا ولا سكنا ولا غير ذلك. إنما لما كانت هذه المحبة في الله عز وجل ولله، بش إلى إخوانه وفرح بملاقاتهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع المبارك وهذا اللقاء المبارك من هذا الباب ومن هذا الإيمان، وأن يجعلنا مخلصين لله عز وجل في هذا العمل العظيم. ونشكر كل من يعني استقبلنا هذا الاستقبال واحتفى بنا هذا الاحتفاء وأكرمنا هذا الإكرام، ولا شك أن هذا أيضا داخل في الإيمان بالله عز وجل. الأمر الآخر الذي أريد أن أذكر به إخواني وأذكر به نفسي أولا هو ما يتعلق بالتحفيز على طلب العلم وعلى التعلم وعلى نشر هذا الدين ونشر هذا العلم، لأن هذه الدعوة المباركة لا تقوم إلا بالعلم، لا تقوم إلا بمعرفة الله عز وجل وبمعرفة ما أوجبه الله عز وجل على خلقه والدعوة إلى ذلك ومن أهم الأصول التي ينبغي أن يعلمها المسلم هو أن الله عز وجل جعل لعباده طرقا أو طريقا لمعرفته، وجعل لعباده مسلكا لمعرفة دينه، وهو الأخذ عن أهل العلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من فقدان أهل العلم وبين مغبة ذلك. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن يذكر المسلم بها نفسه ويذكر بها إخوانه، لأنه يعيش واقعا، وهذا الواقع قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المروي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوهم فضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم نحن نعيشه واقعا ونراه بأعيننا، في كل يوم يزداد بيانا وإيضاحا، ويزداد المسلم يقينا بأن الله عز وجل لم يتركنا هملا، وأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الدين، فتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين لنا طرق اجتناب الجهل وطرق اجتناب الغواية، ومن ذلك هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث قد وقعت قصة فيه لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مع ابن أختها عروة بن الزبير رحمه الله عز وجل، وذلك أن عائشة حثته على طلب العلم وذكرته بأن عبد الله بن عمرو قادم إلى الحج وهو مار بالمدينة، فقالت له: فلقه واسأله فإنه أخذ كثيرا من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه سلفنا الصالح الصحابة والتابعون من لقاء أهل العلم إذا نزلوا في بلدتهم أو في مدينتهم، فكانت تحفزه وتحثه على أن يجلس إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ العلم الكثير كما قالت رضي الله تعالى عنها، ولا شك في ذلك، وهو معروف عنه من سيرته وطريقته أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب ما يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر هو كان يكتب كل شيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نهته قريش وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، يعني لماذا تكتب كل ما تسمعه من هذا النبي وهو يتكلم في الغضب ويتكلم في الرضا؟ فتوقف عن الكتابة رضي الله تعالى عنه، وسأل في ذلك أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا من في إلا الحق، من في إلا الحق، أي اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا الفم الشريف إلا الحق، إلا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان يكتب، ولذلك كان أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديثا لأنه كان يكتب، وغيره لم يكن يكتب كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثلا. فنرجع إلى عائشة، حفزته وحثته على أن يلقى عبد الله وأن يسأله عما سمع. قال فسألته فحدثه بأشياء كثيرة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذا الحديث العظيم. فرجع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر له وذكر لها ما سمع، حتى أتى على هذا الحديث. فأنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها لم تسمع من قبل بهذا الحديث، فسكتت. ولما كان عام قابل، كان العام القابل، رجع عبد الله بن عمرو بن العاص، ورجعت عائشة وحثت عروة أن يسمع منه كما سمع، لكن أوصته أن يسائله عن هذا الحديث، أن يسأله عن هذا الحديث الذي ذكره في العلم ورفع العلم. ففعل ذلك عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه، وسأله عن ذلك فذكر له الحديث، ورجع إلى عائشة وحدثها بذلك الحديث، فلم ينقص منه حرفا ولم يزد حرفا، فقالت ما أراه إلا قد حفظ، ما أراه إلا قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يزد فيه حرفا ولم ينقص حرفا، وهو الذي تركه عاما كاملا ثم سأله عن هذا الحديث واستفصل منه عن هذا الحديث. فهذا كله يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه السنة، وحرصهم على حفظ العلم، وحثهم لغيرهم لأن يتعلموا. وذكر له عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث العظيم في العلم أو في رفع العلم، لأن رفع العلم له عدة أسباب، ومن هذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل وأرادها سبحانه وتعالى أن يرفع برفع العلماء، أن يرفع بقبض العلماء، لأن هذا العلم قد يكون في صدور أهل العلم، ولا شك أنه حتى ولو كان في الكتب وفي الدواوين، لكن يحتاج الإنسان إلى أهله، يحتاج الإنسان إلى أهله، ويحتاج أن يسأل غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان له حاجة في السؤال، له حاجة في معرفة دين الله عز وجل، له حاجة في معرفة أمره سبحانه، لأن هذا الدين يتعلق بمعرفة الله وبمعرفة أمره، بمعرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته ومعرفة أمره الذي أمر، والعمل بهذا الدين. ولا شك أن أهل العلم هم الذين يبينون للناس هذا الأمر، يقربونهم من الله عز وجل ويعرفونهم بالله سبحانه وتعالى وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبأوامر الله ونواهيه وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه. فإذا هذه الأمة محتاجة إلى أهل العلم، محتاجة إلى أهل العلم. لكن الله عز وجل بحكمته وقدرته وإرادته قد يرفع هذا العلم، ومن علامات القيامة رفع العلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الجهل، فهذا من علامات يوم القيامة. ونحن نعيش أياما نرى فيها أن العلم قد رفع في كثير من البقاع، وانتشر الجهل، انتشر الشرك، انتشرت البدعة، انتشرت المعاصي، فهذا كله من أسباب رفع هذا العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أسباب رفع العلم هو قبض العلماء، هو قبض أهل العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس محتاجون، محتاجون إلى معرفة الله عز وجل، محتاجون إلى معرفة دين الله، محتاجون إلى معرفة ما أمرهم الله عز وجل به. فلذلك لا بد للإنسان أن يفكر في هؤلاء الذين يحتاجون إلى ما يقربهم من الله عز وجل. ولا شك أن المسلم إذا أحب لغيره الخير فإنه سيلجأ إلى رفع الجهل عن الناس، إلى أن يعرفهم بربهم، بخالقهم، برازقهم، ويعرفهم بدين الله عز وجل. وهذا لا يكون بالجهل، إنما يكون بالعلم الذي يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. فلذلك هذا الحديث فيه حث على التعلم، فيه حث على التعلم، وفيه حث على طلب العلم. وطلب العلم فيه أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فلحاجتهم اتخذوهم علماء وهم جهال، وذلك الذي اتخذ أيضا جاهل، بل رأس في الجهل، بل رأس في الجهل. لذلك نرى كثيرا منهم هو يجهل أنه جاهل، فكما يقال إن جهله جهل مركب، فهو جاهل ويجهل بأنه جاهل، ويظن نفسه أنه عالم وأنه يعلم دين الله عز وجل، وأنه يعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، بل قد نجده يدعي بأن هذا هو الحق الذي ينبغي ويجب اتباعه، وهو لا يدري أنه أزاغ نفسه عن الحق وأزاغ غيره عن الحق. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فلا شك أن الناس سيسألون هؤلاء الجهال، كما نراه اليوم كثيرا عبر الفضائيات وعبر القنوات وعبر هذه الوسائل الكثيرة التي أتيحت لنا ولم تتح للذين كانوا من قبلنا، فسهل الله عز وجل علينا طرق طلب العلم. لكن لما دخل في هذا الأمر من لا يحسن العلم ولا يحسن كيف يدين الله عز وجل، كثر الجهل وكثر الشرك وكثرت البدعة، وأصبح الإنسان في كل يوم يسمع أشياء لم يكن يسمعها من قبل، من الكذب على الله عز وجل، من الكذب على دين الله، من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فتح الإنسان اليوم بعض المواقع يجد الشيء العجب من الأحاديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد أن من ينشر من مثل هذا الكذب ينشره ويوثقه من أصح كتب المسلمين، فيذكر حديثا موضوعا ويقول رواه البخاري ومسلم، وهذا لا شك أن فيه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه الكذب على الله عز وجل، لأن مثل هذه الأحاديث لا شك أنها دين، لا شك أنها دين، فإذا نشرها الإنسان وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكذب على الله، وفيها الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث كثير من الناس يجهله، بل قد يتجاهله، فيضع الأحاديث وينشرها عبر هذه المواقع، ونجد أن كثيرا من إخواننا، بل ممن يطلب العلم والشريعة، إذا وجد مثل هذه الأحاديث ورأى فيها أن صاحبها قد عزاها إلى البخاري ومسلم مثلا كذبا، يظن أن ذلك حق ولا يتثبت، فينشره هو أيضا بنفسه. وهذا من الوصايا التي أوصي بها إخواني، أن لا ينشر كل ما ينشر، لا بد من التثبت ولا بد من التدقيق في الشيء الذي تنشره. وهذا واقع وأنا أعلم ما أقول، فكثير اليوم من طلبة العلم، بالأمس فقط جاءني سؤال عن حديث لا وجود له في الصحيحين، ونشره بعض طلاب العلم على أن الحديث في الصحيحين، وهذا لا شك أن فيه خطرا عظيما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دين الإنسان. فالسلف عليهم رحمة الله في أول أمرهم لما ظهرت أو الفرق، ولما أظهروا الوضع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصدوا لهذا الأمر ببيان الرواة الكذابين، ببيان الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا من خطر ذلك على دين الله عز وجل. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الأحاديث التي وضعتها الزنادقة، قال: ستعيش لها الجهابذة، يعني سيعيش لها العلماء، يعيش لها النقاد العارفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينون هذا الأمر، لأن لها الأثر السيء في هذه الأمة. وما انتشرت البدع وما انتشرت الشركيات إلا بوجود مثل هذه الأحاديث الموضوع المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وصار اليوم سبيل نشر مثل هذه الأحاديث متاحا لكل أحد، وسهل الأمر في ذلك. فلذلك طلبة العلم لا بد أن يعتنوا بهذا الأمر، أن يتثبتوا فيما ينشرونه، وأن يتثبتوا فيما يقرؤونه، ولا يكفي ما يكتب فقط في هذه المواقع التي تسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، أن فلانا كتب حديثا وعزاه للبخاري ومسلم، بل الأدهى من ذلك والأمر من اتخاذ الناس الرؤوس الجهال، ما نراه اليوم في كثير من القنوات والفضائيات، أنه يتصدى للتعليم أو للإفتاء أو للدعوة أناس لا علاقة لهم بالعلم الشرعي. فكان الناس يعني يتذمرون من حركة الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح اليوم من الناس من يضع، إن صح التعبير، آيات قرآنية لا وجود لها في كتاب الله عز وجل، ويمليها على آلاف الناس، يمليها على آلاف الناس. فعندنا مثلا في بلدنا في إحدى القنوات ظهر شخص له دروس في هذه القناة، من هذه الدروس التي أذاع بلا استحياء ولا خجل، أن ذكر آية لا وجود لها في كتاب الله عز وجل، يقول قال الله عز وجل يا نساء النبي لا ترهقن النبي، هكذا. وهذه الآية لا وجود لها. قد يقول قائل لعله أخطأ لسانه وسبقه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لعله سبق لسان، لكنه الإشكال أنه شرح هذه الآية وفسرها من عند نفسه بأن الإنسان والرجل أو المرأة لا ترهق الرجل ولا تطالبه بأشياء لا يستطيعها أو لا يقدر عليها، كما قال هو باللغة الفرنسية للسيرميناج. فهذا لا شك أن مثل هؤلاء لا يستحيون من الله، فكيف يستحيون من عباد الله؟ جاء بآية الله لا وجود لها في كتاب الله. ولا شك أن الناس كثير منهم على جهل بكتاب الله، وكثير منهم على جهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا إنسانا قدم وأهل وجعل له منبرا يتكلم من خلاله يخاطب ملايين الناس، لا شك أنهم سيقولون هذا شيخ وهذا إمام وهذا عالم، ويأخذون منه ما يسمعون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من هؤلاء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما على روايتين اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم فضلوا وأضلوا، أفتوهم بالباطل، أفتوهم بالباطل فضلوا، هم ضلوا السبيل لأنهم دخلوا في شيء ليسوا بأهله أو ليسوا من أهله، وتكلموا في دين الله عز وجل بالجهل. ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب، أن يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل بالجهل، ولم يكتفوا بإضلال أنفسهم بل أضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا وأضلوا غيرهم. وكم من ضلال اليوم ينشر، كم من ضلال اليوم ينشر، ينشر الضلال وينشر أيضا التحذير من الحق، ينشر التحذير من الحق وينشر التحذير من دعوة الحق، وينشر التحذير من المصلحين الذين يريدون للناس الحق. فلذلك هذا كله يستدعي منا من طلاب للعلم، وسواء كانوا من المبتدئين أو من كبار طلبة العلم، أن يعتنوا بهذا الدين وأن يعتنوا أشد العناية بهذا العلم، لأن الناس في حاجة إلى العلم، في حاجة لمن يبين لهم دين الله عز وجل، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الشرك إلى التوحيد، يخرجهم من الكفر والإلحاد إلى الإيمان بالله عز وجل، يخرجهم من المعاصي إلى الطاعات. هذا الناس كلهم يحتاجون إلى مثل هؤلاء، فلذلك ينبغي علينا أن نكون من هؤلاء، أو أن نقرب أن نكون قريبا من هؤلاء، فنكون من أصحاب الخير، من الذين يدعون إلى الخير، من أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه دعوة لي ولإخواني أن يعتنوا بالعلم وأن يعتنوا بتعلمه، يعتنوا بتعليمه، يعتنوا بكتاب الله عز وجل حفظا ومدارسة ومعرفة لأحكامه ومعرفة لتفسيره. والحمد لله قد ترك لنا العلماء الشيء الكثير من ذلك، تركوا لنا بيان هذا الدين، تركوا لنا بيان كتاب الله عز وجل، وتركوا لنا تفسيره. وأن يعتنوا أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها هي الوحي المبينة الموضحة لكتاب الله عز وجل، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لبيان هذا الدين، أرسل لتبليغه. فيعتني الإنسان بهذه السنن، يعتني بما خلفه لنا علماؤنا رضي الله عن الجميع، كموطأ الإمام مالك، وكصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وككتب السنن الأخرى، يعتني بعقائد الناس، يعتني ببيان هذه العقائد وحق الله عز وجل على هؤلاء العباد، يعتني ببيان أسماء الله عز وجل وصفاته التي جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل، ولا تكاد تخلو صورة من بيان ذلك الأمر. بل أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي التي ذكرت صفات الله عز وجل، هي التي فيها معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. ففيها بيان لأسماء الله عز وجل، فيها بيان لصفات الله عز وجل، فيعتني الإنسان ببيان ما بينه الله عز وجل في كتابه وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، والناس متعطشون لمعرفة هذا الحق، ولا يمكن للإنسان أن يترك هذا الحق عنده، بل لا بد أن ينشره، لا بد أن يبلغه، لا بد أن يعرف الناس بربهم وبنبيهم وبدينهم، فينتشر الخير وينتشر الصلاح وتنتشر الأخلاق الحسنة، لا أن يدع لهؤلاء تلك المنابر، بل عليه أن يدعو الله إلى الله عز وجل بكل ما سهل الله عز وجل له به هذه الدعوة، بكتاب كتاب، بتدريس كتاب، بكتاب كلمة، خاصة اليوم لما سهلت وسائل هذه الدعوة لا بد أن يشارك في ذلك، وأن لا ينشر إلا الحق بعد أن يتثبت أنه الحق. فهذا يعني شيء أريد أن أنصح به إخواني، وأن أذكرهم، أولا أذكر نفسي به وأذكرهم به، لعل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا على الخير في الدنيا، وأن يجمعنا عنده يوم القيامة في جنات النعيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا. فضيلة هذه ما إيش مقام يعني؟ الله يجزاكم خير. حتى كلمة الشيخ لا نريد. الله يرفع قدركم. بارك الله فيكم. نغتنم الفرصة ونحاول أن نسترجع مع شيخنا يعني الذاكرة، ونطلب منه أن يحدثنا عن بعض مشايخه في المدينة النبوية. فليتفضل شيخنا. ما هذه الأشياء ما لا أتركها بيني وبين الله عز وجل. عن المشايخ إن شاء الله. ما درسنا في الجامعة الإسلامية ودرسنا عند بعض المشايخ في الحرم، هذا الذي أستطيع أن أقول. الله يكتب لنا الأجر ويجعل عملنا خالصا لوجهه وأن يتقبله منا. بارك الله فيك. الله يجزيكم الخير. مهم جدا، وهي نصيحة كنت أسمعها من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه المولى عز وجل. طبعا الشيخ يدرس في المسجد النبوي ويدرس في كلية أو كليات الجميع في كلية الشريعة، ودرس في كلية الحديث مادة التوحيد، وكان عليه رحمة الله أسأله أو أسمعه بعض الأحيان يذكرنا بأثر عن يحيى ابن أبي كثير عليه رحمة الله، يقول فيه: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وكان يمثل حفظه الله عز وجل بثلاثة من المشايخ الكبار، وهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليهم رحمة الله، ويذكر بأن هؤلاء لم ينالوا هذا العلم براحة الجسد، إنما كانوا يتعلمون وأفنوا أعمارهم في هذا العلم ويصبرون على التعلم.